قد مر معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أن القلب أن هناك ثلاثة أركان قلبية لكل عبادة، أن هناك ثلاثة أركان قلبية لكل عبادة، وهي المحبة والرجاء والخوف، بمعنى أننا في كل عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان، فنعبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وهذا يكون منا في كل طاعة، في صلاتنا وصيامنا وحجنا وجميع طاعاتنا لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان، الحب والرجاء والخوف، قد جمعها الله سبحانه وتعالى في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. فهذه أركان لا بد منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.